أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي رب وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من قليلا ما تذكرون وكم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن ومن خفت ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكون